النساء التي يغسلن ابنته قد يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولقول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر، لأن في السدر زيادة تنظيف. نعم. إيش؟ الميت ما يحس بهذا، الميت ميت ما يحس بهذا الشيء. ويمكن أن يقص قصا، لكن كما قلت إذا كان فيه أذية يعني طوال مثلا طوال عشان البقاء على هذا الطول يصير فيه أذية. نعم. الشيخ، شخص يسأل أنه مركب أسنان في بعض أسنانه ويمكنه نزعها لكنه لأنها لم تغرس غرسا ولكنه يشق عليه ذلك، هل في هذا بأس من ناحية الوضوء أي في المضمضة؟ لا يلزمه أن يخلعها عند المضمضة لأنها يسيرة ولأنه يكفي إدارة الماء في الفم، ولأن الغالب أن الماء يدخل، لأن الماء كما تعرفون دقيق يدخل من بين هذه الأسنان المركبة واللثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لكن لو نزعها خصوصا في الجنابة فهو أحسن. نعم. يلا. فضيلة الشيخ، بعض الأولاد فوق سن العاشرة عندما يأتي لصلاة الفجر ويجلس ينتظر الإقامة يعالج النوم وأحيانا ينام ثم أحيانا ينام أثناء جلوس التشهد، فهل يؤمر بإعادة الصلاة عندما يعود للبيت أم تكفيه الصلاة؟ قل وحال السجود أيضا. نعم، وحال السجود ما دام هذا الرجل سواء كان شابا أو غير شاب يحس من نفسه لو أحدث فصلاته صحيحة ولا يعيده. كذلك إذا كان يعني يتكلم بالتسبيح والتكبير والقراءة، وإن كان يتكلم ولكنه لا يدركها جيدا فإنه لا بأس تكفيه. أما إذا غاب مرة وصار يجلس مثلا بين السجدتين يجلس تشهد ولكنه لا يدري أقال شيئا مما يقول فهذا ينبغي له أن بل يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهنا مسألة وهي أن أهل العلم يقولون إذا كان فيه نعاس شديد لا يدرك معه إتمام الصلاة مع الجماعة فليصلي وحده ولينام، لأن هذا أشد من انتظار، نعم هذا أشد من حضور الطعام. وإذا كان إنسان إذا حضر الطعام فإنه لا بأس أن يجلس عليه ويأكل حتى يشبع ولو فاتته الجماعة فهذا من باب أولى، ولا شك أن القياس واضح. أفهمت الآن؟ فإذا كان هذا الإنسان فيه نوم شديد يقول إن ذهبت المسجد ما بقيت أعرف ما أقول، لكن إن صليت الآن أدركت الصلاة نقول صلي الآن ونم. نعم. لا ما تكون هذه مستمرة إلا إنسان لا يبالي، والمهم أن يدرك الصلاة أن يدركها بقلبي يعني ويعيها بقلبي. نعم. بعده حديث الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة وزوجها راض عنها دخلت الجنة، منطوق الحديث أن المرأة إذا مات وزوجها راض عنها تدخل الجنة، هل مقصود الحديث أن المرأة إذا ماتت وزوجها ساخط عليها لا تدخل الجنة؟ هل هذا صحيح؟ أولا لا أعرف هذا الحديث، لكن إذا كان هذا الحديث صحيحا فالمعنى أن كون المرأة تعاش زوجها بالمعروف حتى يكون راضيا عليها هو من أسباب دخول الجنة، والسبب قد يتخلف لوجود مانع، وهذه مسألة يجب علينا أن نعرفها. أحيانا ترد النصوص في الوعد والترغيب بأن من فعل كذا دخل الجنة وما أشبه ذلك. فالمعنى أن هذا سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنعه. فمثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، يعني منعه منها. لكن قد يكون هناك سبب، قد يكون هناك مانع يمنع من نفوذ هذا الوعيد، وهو أن يغفر الله له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحينئذ لا يستحق هذا الوعيد. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين كون الشيء سببا قد يتخلف لوجود مانع. فنقول إن صح هذا الحديث فالمعنى أن كون المرأة تموت وزوجها راض عنها هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وقد لا يدخل الجنة من أجله، قد لا تدخل الجنة لوجود شيء آخر يمنع. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن الله سبحانه وتعالى يكون ساخطا عليها. نعم. يعني إذا باتت، ما إذا ماتت، إذا باتت وزوجها ساخط عليها فإن الله يكون ساخط عليها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة صاد أو صرعة إذا كان الكاتب مستعجلا في الكتابة، وما حكمه إذا كان غير مستعجلا؟ نعم، يعني بعض الناس إذا كتب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال النبي ثم يكتب صاد يرمز إليها إلى صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صاد لام عين ميم صرعا، كل هذا حرمان يحرمه العبد. أولا أنه إذا كتب صلى الله عليه وسلم فقد كتب دعاء يكتب له به 10 حسنات، وإذا رمز لم يحصل على هذا الدعاء. ثم إنه إذا رمز صاد وجاء إنسان يقرأ ولا يعرف الاصطلاح ماذا يقول؟ يقول قال النبي صاد، هذا غلط عظيم. أو يقول قال النبي صلعم، فيجعل صلعم اسم من اسماء الرسول، قال النبي صلعم. على كل حال العلماء كرهوا ذلك وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإما أن يدعها، والقارئ هو الذي يصلي. وأما أن يكتب الرمز صاد أو صلعم فهذا مكروه. نعم. ظهر حديثا ما يعرف التأمين، التأمين على الأموال وعلى التجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا ويؤمنون على السيارات، بمعنى إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها، ويضمنون لو صار في قتلى في نتيجة الحادث فيدفعون الدية. فما توجيهكم؟ ويسمونه بالتأمين التعاوني، التأمين التعاون من باب التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيرا؟ حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة. نرى أن هذا حرام وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ووجه ذلك أن هذا المؤمن إذا دفع كل شهر 500 ريال كان عليه في السنة 6000 ريال، ربما يحصل حادث في هذه السنة يستوعب 20000 ريال، وربما لا يحدث شيء. فإن كان الأول يعني حدث حادث يستغرق 20000 ريال، صار المؤمن

وبين يوم وآخر وبين أسبوع وأسبوع وبين شهر وشهر وبين السنة أولها وآخرها، فإنها الجبال والأحوال يوم القيامة تتغير من شيء إلى آخر. ولذلك نقول كل النصوص في يوم القيامة التي ظاهرها التعارض ليس فيها تعارض. والجواب نعم، تحمل على تغيير الأحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. لا من الجنوب من اليمين ما في أحد. أنا أسأل لا هذا المقيم كثر السؤال عن استعمال السبحة لإعانة المسبح في إيش؟ لإعانة المسبح في ضبط العدد. نعم، لأنه كثرت في كثرة في السنة في الأوراد في ضبط الأوراد. نعم، فبعض الناس يرى أن ضبط العدد يصعب عليه خاصة الكبار، فهل لهم في استعماله؟ استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به، لكنه في الأصابع أفضل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. والإنسان إذا تعود شيئا اعتاد عليه. الذين لم يكونوا يعرفون السبحة أو الذين كانوا لا يعرفون التسبيح بالسبحة لا يهمهم أن يحصوا العدد ولو كان 1,000، والذين اعتادوا أن يحصوا العدد بالسبحة هم الذين يضيعون إذا لم يستعملوها. فالمسألة على العادة، وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك، وإن كان قد يشق عليه في أول أمر لكن في النهاية سيكون أمرا سهلا. هذا إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء، لأن بعض الناس يتخذ لذلك رياء ليقال هذا رجل كثير التسبيح، أو يتخذ سبحة معينة يستدل بها على أن هذا الرجل شيخ وأنه من العارفين بالله، كما يوجد عند بعض الصوفية تجد الإنسان عنده سبحة من رقبته إلى عانته، كأنما يقول للناس يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه، أو يدعو الناس إلى أن يكرموه ويتخذوه وليا. هذا لا شك أنه إذا اقترن بها شيء يجعلها محرمة صار محرمة، لكن مجرد العدد وأن الإنسان إذا انتهى منها أدخلها في جيبه نقول الأفضل أن تعقد بالأنامل. نعم. طيب شيخ حسن الله إليك، الجمع بين ما قلناه في أن الرأس هو محل التصور والتفكير وبين قوله تعالى عن القلب أو أن الفقه في القلب، جمع الجمع في هذا سهل. فالمتأخرون يقولون المراد بالقلب هنا قلب التفكير وليس قلب مضخة الدم، وأن القلب الذي في الصدر ما هو إلا آلة تصفية للدم فقط، وليس له يعني عمل أي شيء. فيحملون القلوب في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الشرة مضى إذا صلح صلاح الجسد كله، على أن المراد القلب قلب التفكير، وهذا في الدماغ، لأن معروف أن الدماغ إذا اختل التفكير واختل العمل. والإمام أحمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وبعض المتأخرين يقول التفكير والتصور هذا في الدماغ، ثم الدماغ للقلب في منزلة السكرتير للرئيس، يعني يتصور الأشياء ويكتب ما يقرر ثم يرسله إلى القلب، والقلب هو الذي ينفذ يأمر أو ينهى. ولهذا شبه أبو هريرة القلب بالملك والأعضاء بالجنود، وهذا القول هو أقرب ما يكون، لأنه يعني لا يمكن أن نحمل قول الرسول ألا وإن في الجسد، لا نحمل، لا يمكن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة على أن مراد القلب المعنى. الرسول فسر وبين ووضح مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. الخلاصة هذا، إن محل التفكير الدماغ ومحل التدبير القلب. نعم، القلب هذا الذي في الصدر. فقه الفهم، الفقه الفهم في القلب، يكون في الرأس ويكون في القلب. نعم. انتهى الوقت، انتهى الوقت إن شاء الله، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.